الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما التوجيه في من يستعجل في أركان صلاته؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، التوجيه لمن يستعجل في أركان صلاته قياما وقراءة وركوعا وسجودا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يعلم أن الله عز وجل لم يأمره بالصلاة فقط، وإنما أمره بإقامة الصلاة. ومن المعلوم عند العلماء أن من إقامة الصلاة الطمأنينة فيها وهدوء الحركات وعدم الاستعجال، فالله عز وجل أمرنا بأن نقيم هذه الصلاة، ومن جملة إقامتها الطمأنينة في أدائها وعدم الاستعجال في أفعالها. فإذا كان استعجال الإنسان في أداء الصلاة يؤدي إلى ترك الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، فلا جرم أن الصلاة في هذه الحالة باطلة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم فقال له: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاثا، ثم قال في الثالثة: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما أحسن غيره فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ثم ذكر عامة أفعال الصلاة مقيدة بقوله: حتى تطمئن. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حدود الطمأنينة، إلا أنهم يكادون يجمعون على أن المطلوب من المصلي أن يكون مترفقا في أفعال صلاته غير مستعجل عجلة تخرجه عن دائرة الطمأنينة. فالسرعة في الصلاة من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها كثير من المصلين. وقد ورد هذا الحديث ليبين لنا أهمية الطمأنينة في الصلاة وعدم الاستعجال فيها. فوصيتي للجميع أن يتقوا الله في أداء صلاتهم على الوجه الشرعي الذي يرضي الله عز وجل، وهو أن تكون صلاتهم صلاة مطمئنة هادئة، يقولون في ثناياها ما ورد فيه من الأذكار بتؤدة وتمهل، بلا استعجال مذهب للخشوع ولا عجلة مذهبة للطمأنينة، والله أعلم.